إذاعة البيان تقدم برنامج الألفاظ المنهية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إننا معكم إن شاء الله عز وجل في سلسلة أسميناها المناهي اللفظية، نتداوس خلالها بعض الألفاظ المخالفة للشريعة الإسلامية كالألفاظ المناقضة للتوحيد والألفاظ التي فيها بعض الاختصارات المخلة بالمعاني الشرعية والألفاظ عموماً التي نهى الشرع عن استعمالها وتداولها. فنبدأ بحمد الله تعالى منوهين على آفات اللسان وأنه ذلك الخطر العظيم الذي قد يهلكك أو يوبقك، فإن اللسان آفة عظيمة إذا أطلقت لها العنان هلكت. فعلى الإنسان أن يزن كلامه وألا ينطق إلا بما يرضي الله عز وجل. وإياك إياك أخي في الله أن تطلق للسانك العنان فتهلك وتزل والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم من الزلل والغلط والشطط. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو القول الذي لا خلاف فيه لشرع الله عز وجل، هو القول الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فيكون موافقاً لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يتفوه بكلمة إلا وقد علم أنه ليس فيها سخط الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وانتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا، فربما يتكلم بالكلمة وهو لا يلقي لها بالا ولا يظن أن فيها عيبا أو أن فيها شرا أو أن فيها مخالفة لدين الله. فغالب كلام الناس الذي أوبقهم وأهلكهم هو من جنس تلك الكلمات التي لا يلقون لها بالا ولا يحسبون لها حسابا فيهلكون بها والعياذ بالله. وربما خرج كثير من الناس عن الدين بكلمة، فالإسلام بكلمة والكفر بكلمة. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام بذلك، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فقد دخل بالإسلام بتلك الكلمة، ومن ناقضها بقول أو بفعل فقد خرج من الإسلام بتلك الكلمة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر وأن يتنبه. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فأعرض عن اللغو يا عبد الله. واللغو هو كل كلام لا فائدة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فاحرص يا عبد الله أن تقول شيئاً نافعاً مفيداً في الدين أو في الدنيا أو أن تسكت. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم، أي كلامهم وحديثهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فلا خير في الكلام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ما من يوم تصبح الأعضاء فيه إلا وهي تخاطب اللسان تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وجاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم قال: كف عليك هذا. قال: أو مؤاخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وهو الذي يوحى إليه من رب العالمين وهو أرحم الناس بأمته، تعلم عظم قدر اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد اللسان مريرة والعياذ بالله، وزلات اللسان عواقبها وخيمة، كفاني الله وإياكم الزلل. ومن هذه الآفات والزلات والغلطات المنتشرة في هذا الزمان وفي بلاد الشام خاصة قول كثير من الناس: يا محمد. نقول مستعينين بالله عز وجل: بما تقصد يا محمد؟ إن هذا لفظ يدل في ظاهره على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يستغاث به، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو بشر لا يستغاث به ولا يذبح له ولا يدعى ولا يعبد، بل إنه جاء في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاحذر يا عبد الله أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه براء ممن استغاث به. وأيم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يستغيث به، بريء ممن يجعله لله عز وجل ندا، بريء ممن يجعله مع الله سبحانه وتعالى إلها. فإن رسول الله بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا موافقا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له ندا، ولم يكن له سبحانه وتعالى ند أبدا، ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرؤ العبد على أن يقول يا محمد؟ وإنما المفروض والواجب أن يقول يا رب، يا الله، يا عزيز يا حكيم، يا حي يا قيوم أغثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أما أن تقول يا محمد، فهذا الذي يظهر من اللفظ أنه استغاثة، فإياك وإياه، إياك وإياه، فإن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر مشرك بالله عز وجل، لا يعذر بحال إلا أن يكون مكرها على ذلك، لأن الله واحد أحد لا إله إلا هو، لا يعبد سواه، ولا يدعى أحد غيره، لا نبي مقرب ولا ملك ولا غير ذلك من الناس أو من الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بعبادته وحده، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقول بعض الناس يا محمد فرية عظيمة، أيقولونه ولا ينتبهون عليه عياذا بالله؟ فإياك يا عبد الله من هذه الألفاظ، احذرها فإنها مهلكة، وعود لسانك على قول يا رب، على قول يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يسألونك قل، دائما يسألونك قل، إلا في الدعاء، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يقل له قل، وإنما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل ما جعل واسطة بينه وبين خلقه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير ومبلغ لدين الله، ولم يكن أبدا وليس واسطة بيننا وبين الله، فنحن لسنا يهودا أو ولسنا نصارى كي نتخذ الرهبان والأحبار ونتقرب بالتقرب إليهم إلى الله عز وجل، وإنما ديننا لا واسطة فيه بين العبد وربه. فإذا احتجت أمرا وإذا أردت شيئا فتوجه إلى الله عز وجل وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن جماعة من الصحابة كان يؤذيهم منافق، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه، اسمع يا عبد الله، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فلا تستغث برسول الله ولا بأحد من الأنبياء ولا بجبريل وميكال ولا بأحد من الملائكة، فإن الله الواحد الذي يستغاث به. فاحذر يا عبد الله وإياك وهذه الألفاظ. وبعض الناس يدعي أو يقول أني أقولها على سبيل العجب أو على سبيل التعجب، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تقول يا محمد حتى على سبيل التعجب، لأن هذا اللفظ يظهر منه الشرك والاستغاثة والنداء، ولذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وقع في الشبهة فقد وقع في الحرام. فلا يجوز بحال أن تقول يا محمد، سواء كان استغاثة ونداء وحاجة، فهذا شرك وخروج من الملة، وسواء كان تعجبا أو غير ذلك فإنه وإن كان ليس بكفر ناقل عن الملة إلا أنه والعياذ بالله أمر عظيم يشتبه فيه الشرك ويكون شبهة وربما ذريعة. فالذي عود لسانه على قول يا محمد عند التعجب قد يحتاج يوما شيئا، أو يسقط عليه ثقيل، أو يحمل شيئا ثقيلا فيقول يا محمد، وتخرج منه تلك الكلمة العظيمة يستغيث فيها برسول الله فيهلك ويخرج من الإسلام والعياذ بالله. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، وكما جاء كذلك في الضعيف: الدعاء مخ العبادة، فمن ترك دعاء الله عز وجل ودعا غيره كفر وارتد بالإجماع. فاحذر هذه الألفاظ يا عبد الله، وأعرض عن قولك يا محمد، وأعرض عن قولك يا محمد. عليك أن تعود نفسك على نبذ هذا اللفظ، فإنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل. فإياك والألفاظ المشتبهة، وإياك والألفاظ الشركية، فإن لسانك قد يوردك الموارد وقد يخرجك من الإسلام والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله، وكن على سبيل التوحيد والسنة، لا تحد عنها طرفة عين ولا تحد عنها قيد أنملة. فإن هذا الدين لمن وحد الله وعبده لا شريك به ووافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ولم يبتدع ولم يحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.